أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان البحث قبل العطلة حول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، حيث ذهب إلى أنه توجد في الأحكام الشرعية مرحلتان: مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. مرحلة الجعل هي عبارة عن مرحلة القضية الشرطية التي يجعلها المولى، من قبيل قضية أنه إن أصبحت مستطيعا فيجب عليك الحج. هذه مرحلة الجعل. هذه المرحلة ثابتة قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الاستطاعة عند المكلف. هناك مرحلة أخرى، مرحلة المجعول أو مرحلة الحكم الفعلي أو مرحلة الفعلية، ما شئتم فسموه. هذه المرحلة تتحقق بعد أن يتحقق الشرط، بعد أن يصبح الإنسان مستطيعا، بعد تحقق الشرط خارجا يأتي هذا المجعول، يأتي هذا الحكم الفعلي. خب، بالشرح الذي ذكرناه قبل العطلة، فنحن كنا ندرس هذه النظرية وقلنا إن هناك فرضين في مقصود المحقق النائيني رحمه الله. الفرض الأول هو الفرض الذي درسناه قبل العطلة وناقشناه، وهو أن يفترض أن المحقق النائيني يريد أن يقول أن المجعول الذي يوجد ويصبح فعليا عند تحقق الشرط خارجا ويسمى بالحكم الفعلي، هذا هو المجعول بالذات للجعل، وإنما انفصل عن الجعل. الجعل تحقق قبلان، قبل تحقق الاستطاعة، ولكن هذا المجعول انفصل وتأخر وتحقق بعد تحقق الشرط، بعد تحقق الاستطاعة. هذا الذي تحقق بعد الاستطاعة، إذا فرض المحقق النائيني أن هذا هو المجعول بالذات لذاك الجعل الذي كان قد حصل قبل تحقق الاستطاعة، هذا هو المجعول بالذات لذاك الجعل. هذا الفرض الأول. إذا فرض المحقق النائيني هذا المطلب فهذا غير معقول أصلا. لا يمكن أن ينفصل المجعول بالذات عن الجعل، من المستحيل أن ينفصل أو يتأخر المجعول بالذات عن الجعل. المجعول بالذات لا يمكن أن يوجد في خارج أفق نفس الجعل. المجعول بالذات موجود في نفس الوعاء الذي وجد فيه الجعل، في نفس العالم السلام عليكم الذي وجد فيه الجعل، على شرح وتفصيل مضى قبل العطلة. قلنا أن الجعل من الصفات ذات الإضافة، والإضافة والمضاف إليه كله داخل في ذات هذه الصفة، فلا يمكن أن نفترض أنه تحقق الجعل، بل ولكن مجعول هذا الجعل تأخر وجاء بعد الاستطاعة. قبل الاستطاعة تحقق الجعل، مجعوله جاء بعد الاستطاعة. كيف يمكن؟ الجعل والمجعول معا يوجدان بوجود واحد، مثل الإيجاد والوجود، ما عندنا شيئين وجود وإيجاد. الإيجاد عين الوجود، الإيجاد والوجود شيء واحد، الجعل والمجعول شيء واحد. العلم والمعلوم بالذات يعني الصورة الذهنية الموجودة في النفس شيء واحد. الجعل، الاعتبار، العلم، الحب، البغض، هذه صفات ذات الإضافة وشرحناها قبل العطلة. فإذن هذا الفضل الأول مستحيل. نأتي إلى السلام عليكم ورحمة الله. الفرض الثاني، وهو أن يفرض أن المحقق النائني يريد أن يقول إن هذا المجعول الذي يوجد ويصبح فعليا بعد تحقق الشرط، يعني بعد تحقق الاستطاعة يصبح هذا المجعول فعليا ويسمى بالحكم الفعلي، هذا ليس هو المجعول بالذات. المجعول بالذات وجد حين وجد الجعل كما قلتم. يعني المجدى يريد أن يقول أن هذا الذي وجد بعد الاستطاعة ليس هو المجعول بالذات. المجعول بالذات كما قلتم أنتم، لكن وجد حين وجد الجعل قبلا في أفق نفس الجاعل. المجعول بالذات وجد حين وجد الجعل في أفق النفس. هذا الذي الآن يوجد بعد الاستطاعة وأنا أسميه بالمجعول أو أسميه بالحكم الفعلي، هذا هو المجعول بالعرض وليس هو المجعول بالذات. ها؟ إذا كان مقصود المحقق النائني هذا المطلب، خب حينئذ نقول لو كان هذا المجعول بالعرض الذي تسمونه بالحكم الفعلي لو كان أمرا حقيقيا وله وجود حقيقي وكانت له نسبة وعلاقة بالجعل، هكذا تفترضون، تفترضون أن هذا له ارتباط بالجعل، ولهم مو أنه أحدهما أجنبي عن الآخر. تفترض أنت المحقق النائني، تفترض أن هذا المجعول بالعرض الذي وجد بعد الاستطاعة هذا له علاقة بالجعل، نعم، وهذا له وجود حقيقي مثلا. لو كان هكذا إذن فلا بد من أن نفترض وجود علاقة أخرى بينه وبين ذاك الجعل غير العلاقة التي كنا نتحدث عنها في الفرض الأول. يعني علاقته بالجعل ليس عبارة عن علاقة المجعول بجعله، هذا هو انتفى، هذا الفرض انتفى، انتفى أن يكون هذا هو مجعول ذاك الجعل. مجعول ذاك الجعل وجد حين وجد الجعل، لم يتأخر عنه. إذن هذا الذي الآن تأخر عن الجعل هذا له علاقة أخرى بالجعل. ما هي هذه العلاقة؟ ما هي هذه العلاقة الموجودة بين هذا المجعول بالعرض وبين ذاك الجعل؟ شنو الارتباط بينهما؟ لا بد من أن تقولوا هكذا، لا بد من أن تفترضوا أن العلاقة الموجودة بين هذا المجعول بالعرض وذاك الجعل علاقة المسبب بسببه، يعني ذاك الجعل سبب وجود هذا المجعول بالعرض. هذا المجعول بالعرض ليس مجعولا لذاك الجعل، مجعول ذاك الجعل بالذات كان مع الجعل، في أفق نفس الجاعل، هذا ليس مجعولا بذاك، هذا مسبب عن ذاك، يعني ذاك أصبح علة وسببا لوجود هذا الشيء اللي نسميه بالمجعول. علاقة سببية بينه وبين الجعل. خب، إذا كان هذا هو المقصود، مقصود المحقق المعيني، نقول خب، هل أن الجعل تفترضونه سببا كافيا لوجود هذا المجعول؟ يعني نفس الجعل وحده يكفي لوجود هذا المجعول؟ إذا كان يكفي الجعل وحده سببا لوجود هذا المجعول، إذن لماذا لم يوجد هذا المجعول قبل تحقق الاستطاعة؟ الجعل كان موجودا قبل تحقق الاستطاعة، والجعل سبب كافي لوجود هذا المجعول، إذن لماذا لم يوجد هذا المجعول قبل تحقق الشرط؟ أنتم تقولون هذا المجعول يوجد بعد تحقق الشرط، بعد أن يصبح الإنسان مستطيعا يتحقق المجعول أو يتحقق الحكم الفعلي، الوجوب الفعلي للحاج، هكذا تقولون. إذن فيفترض أن تقولوا هكذا، تقولوا أن هذا المجعول بالعرض، نعم، هذا الوجوب الفعلي، هذا الحكم الفعلي مسبب عن الجعل، لكن الجعل وحده ليس سببا كافيا لوجوده، الجعل مع تحقق الشرط، الجعل الذي جعله المولى إضافة إلى تحقق الاستطاعة خارجا، هذان هما السبب الكافي لوجود هذا المجعول. هذا الفرض الثاني. نفترض أن المحقق المعيني، يعني نشرح، نحن نشكك المطلب، هو المحقق المعيني لم يصرح لا بهذا ولا بذاك، هو هكذا قال جعل ومجعول كما قلنا قبل العطلة، لم يوضح أنه ما هو المقصود بالمجعول، مجعول بالذات، مجعول بالعرض، احنا جنشقق المجعول بالذات، قلنا ما مستحيل ان يتأخر عن الجعل، هو وين الجعل يوجد، ما ممكن ان يجي الجعل والمجعول بالذات ما له بعدين يجي بعد الاستطاعة، هذا ما معقول، مثل ما نقول العلم يجي والمعلوم بالذات ما له بعدين يجي، ما ممكن العلم والمعلوم بالذات يوجدان معا، العين عين المعلوم بالذات، معلوم بالذات يعني الصورة العلمية، الصورة الذهنية الموجودة في النفس، الحب والمحبوب بالذات معا، جعل والمجعول بالذات هم نفس الشيء، فهذا المجعول مالكم لو تقصدون به المجعول بالذات، هذا خب ما ممكن أن ينفصل عن الجعل ويتأخر ويجي بعد الشرط، إذا هذا المجعول بالعرض شنو علاقته بالجعل؟ إلى علاقة أو أجنبي عن الجعل؟ تقولون له علاقة بالجعل، ما هي علاقته؟ هذا ليس مجعولا لذاك، إذن ما هي علاقة هذا بذاك الجعل؟ تقولون هذا مسبب عن الجعل، سبب وجود هذا، خب متى سبب؟ سبب قبل تحقق الاستطاعة، سبب وجود هذا، إذن لماذا لم يوجد هذا قبل الاستطاعة؟ لماذا لا تقولون بأن الوجوب الفعلي للحاج يتحقق قبل تحقق الاستطاعة؟ تقولون المجعول يوجد بعد الاستطاعة، إذن فلا بد أن تقولوا أن الجعل بالإضافة إلى تحقق الشرط هذان هما سبب وجود هذا المجعول. خب، حينئذ نقول هذا أيضا باطل، هذا الفرض أيضا باطل وغير صحيح، وذلك لأن هذا المسبب الذي اسمه المجعول بالعرض أو اسمه الحكم الفعلي أو اسمه الوجوب الفعلي للحاج فكلان، ها هذا إما أن يدعى أنه موجود خارجي مسبب عن جعل الشارع وحدوث الشاب، هذا وجود خارجي مسبب ومعدول عن سبب، والسبب عبارة عن الجعل مع تحقق الشرط. الجعل والشرط أوجد وخلق هذا الوجود الخارجي الذي اسمه المجعول. إما هكذا، إما تفترضون أنه وجود خارجي مسبب عن هذين، عن الجعل وعن الشرط، وإما أن تفترضوا أن هذا ليس موجودا خارجيا حقيقيا مسببا عن جعل الشارع وكذا وكذا، لا، وإنما هو موجود نفساني يحصل في نفس المولى الجاعل. متى يحصل في نفس المولى؟ عند تحقق الشرط، مو قبل تحقق الشرط. هذا موجود نفساني مو موجود خارجي، بالخارج ماكو شيء اسمه مجعول او شيء وجوب فعلي، لا، هذا موجود نفساني يوجد في النفس. نفس من؟ نفس الجاعل، نفس المولى الجاعل. متى يوجد في نفس الجاعل؟ عند تحقق الشرط؟ عند تحقق الجاعل؟ لا، عند تحقق الشرط يحصل في نفس الجاعل عند تحقق الشرط. هذا الفرض الثاني. أيهما تقولون؟ هل تفترضونه موجودا حقيقيا خارجيا مسببا عن الجعل وعن الشرط، أم تفترضونه موجودا نفسانيا موجودا في نفس الجاعل بعد تحقق الشرط؟ كلاهما باطل، كلا الفرضين باطل. أما الفرض الأول وهو أن يفترض أن هذا المجعول أو هذا الحكم الفعلي موجود حقيقي، خب هذا بطلانه واضح لوضوح أن الأحكام الشرعية ليست من الموجودات الخارجية. وجوب الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، هذه الأحكام الشرعية ليست من الموجودات الخارجية، يعني لا يوجد في الخارج شيء اسمه وجوب أو اسمه حرمة أو اسمه كذا أو اسمه الوجوب الفعلي. وجود خارجي خمار واضح، فهذا الفرض هو باطل. يبقى الفرض الثاني وهو أن يكون هذا هذا الوجوب الفعلي أو هذا المجعول موجودا نفسانيا يوجد في نفس الجاعل بعد تحقق الشاذ، هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأنه لا يعقل وجود شيء في نفس الجاعل، يعني يحصل شيء في نفس الجاعل تبعا لتحقق الشرط خارجان، بحيث يكون نفس تحقق الشرط في الخارج موجبا لحدوث شيء في نفس الجاعل، هذا مستحيل. مستحيل أن نفترض أنه بمجرد أن يوجد الشرط، بمجرد أن تتحقق الاستطاعة يصير شيء، يصير تصرف وتغير في نفس المولى الجاعل، يحدث في نفس المولى الجاعل شيء اسمه وجوب فعلي من دون أن يعلم المولى بتحققه، تحقق الشرط أو عدم تحقق الشرط. بمجرد حصول الشرط خارجا يحدث في نفس الجاعل شيء اسمه هذا المجعول، هذا الوجوب الفعلي، هذا لا معنى له، لا يعقل. المولى الجاعل هو هو هو أدرى بنفسه من غيره، شلون يصير أن نفترض أنه من دون أن يعلم الجاعل بأن الشرط تحقق أو ما تحقق يصير في التغير تكون تصرف في داخل نفسه ويحدث في نفسه شيء اسمه هذا المجعول؟ هذا هم باطل. فتحصل أن كل الشقوق والفروض باطلة وغير ممكنة. وعليه فقد اتضح أنه لا وجود للحكم المجعول والمعتبر إلا نفس وجوده في أفق الجعل، في أفق النفس، في أفق الاعتبار عند الجعل، عندما يجعل المولى على نحو القضية الشرطية هناك يحصل الجعل ويحصل المجعول. ولا يوجد لدينا في الأحكام والقضايا المجعولة والمعتبرة شيء حقيقي في الخارج أو في نفس المولى الجاعل حتى نسميه بالحكم الفعلي أو نسميه بالمجعول الفعلي غير نفس الجعل. لا يوجد لدينا غير نفس الجعل، نفس الاعتبار، يعني نفس القضية الشرطية التقديرية، أنه لو قدر أن الإنسان أصبح مستطيعا يجب عليه الحج. هذا ما عندنا غير هاي، غير هاي القضية اللي سميناها بالجعل، شيء آخر ماكو. نعم هذه القضية الشرطية التقديرية هذه لا تكون فاعلة ومحركة للإنسان نحو الحج إلا متى؟ بعد أن يتحقق الشرط. هذه القضية الشرطية التقديرية التي جعلها المولى هذه ما تحرك الإنسان نحو الإتيان بالحج إلا بعد أن يصبح مستطيعا، بعد أن يتحقق الشرط خارجا، حينئذ تلك القضية تحركه نحو الحج. تلك القضية الشرطية التي جعلها المولى القائل أنه إن استطعت فحج، ها تلك القضية تحركه الآن بعد أن صار مستطيع، تحركه نحو الحج، تصبح فاعلة محركة للإنسان نحو الشرط. متى؟ بعد تحقق الشرط، بعد انطباق الشرط على شخص معين، على هذا الإنسان، ذاك الإنسان، على كل إنسان انطبق الشرط وتحقق في حقه تكون تلك القضية محركة له وفاعلة وتحركه نحو الإتيان بالحاج. وإلا قبل تحقق الشرط من المستحيل أن تكون تلك القضية الشرطية فاعلة ومحركة. قضية إن استطعت فحجة هذه القضية متحرك الفقراء نحو الحج، متحرك أبدا، مستحيل أن تحرك الفقراء يعني غير المستطيعين تحركهم نحو الحج. هاي القضية ما تحركهم نحو، إذا هم فت مستطيع فت فقير غير مستطيع تحرك نحو الحج بمحرك آخر قطعا غيرها، بأمر استحبابي بالحج مثلا، وأمر استحبابي أيضا بالحج. هذا الأمر الوجوبي إن استطعت فحجة هذا ما يحرك إلا المستطيع، يحرك المستطيع فقط لا يحرك الفقراء. فقبل تحقق الاستطاعة تلك القضية الشرطية لا تكون فاعلة ومحركة للفقراء نحو الحاج ما داموا فقراء. خب إذن فليس لنا في عالم القضايا الشرعية التي هي مجعولة على نحو القضايا الحقيقية والتي مرجعها إلى قضايا شرطية، ليس لدينا مرحلتان، مرحلة جعل ومرحلة مجعول، عالم جعل عالم المجعول. تبين أنه شيء اسمه مجعول ما يمكن أن نتصور احنا بحيث يكون مجعولا لذاك الجعل أو بحيث يكون له علاقة سببية بذاك الجعل، ما ممكن. بل لا بأس أنه نقول مسامحة من باب المسامحة، نقول عندما يتحقق الشرط خارجا بلي أصبح الوجوب فعليا. نعبر بهذا التعبير، ماكو مانع من التعبير، لا بأس بأن نعبر من باب المسامحة، نعبر بأنه إذا تحققت الاستطاعة إذن أصبح وجوب الحج فعليا، تحقق الوجوب يعني وجد الوجوب، لا بأس أن نعبر هيك تعبير. ليش؟ لأنه المولى عندما جعل هذه القضية الشرطية كأنه كان يتصور عند الجعل، كأنه كان يتصور مجعولا خارجيا يوجد ويحدث بعد تحقق الاستطاعة، فيجعله على تقدير تحقق الاستطاعة، كأنه هكذا كان يرى المولى، يرى ويتصور عندما جعل، يرى ويتصور أن هناك مجعولا خارجيا سوف يوجد ويحدث بعد تحقق الاستطاعة، وهو الآن يريد أن يجعل ذاك المجعول الخارجي، الآن يريد أن يجعله على تقدير تحقق الشرط. هذه رؤية تصورية موجودة عند الجاعل حين الجعل. طبعا هذه الرؤية التصورية رؤية كاذبة، رؤية غير مطابقة للواقع، يعني نظرة غير واقعية بحسب البرهان، لأننا أقمنا البرهان على أنه لا يحدث، لا يمكن أن يحدث في زمان وجود الشرط ما يحدث في الشيء حقيقي، أقمنا البرهان عليه الآن قبل قليل. لكن هو الجاعل حين الجاعل يتصور أنه عندما يصير الشخص مستطيع يتصور أنه يحدث شيء لم يكن قبلا، يتصور هيك، يرى ويتصور هكذا، وإن كانت هذه الرؤية التصورية كاذبة لكنها على كل حال رؤية عرفية، رؤية ارتكازية. كل جاعل، كل مشرع عرفي عقلائي عندما يجعل ويشرع يتصور هذا التصور، يرى هذه الرؤية. يعني العقلاء والعرف يجرون على، يسيرون على وفق هذا الرؤية، ونظرة هذه مطابقة يعني للفهم العرفي. كأن المجعول المعتبر يرى بالنظرة الثنائية، يرى كأنه أمر خارجي، يرى مو أنه واقعا هو أمر خارجي، لا كذب، لكن يرى هكذا، يراه الجاعل حين الجاعل، يراه شيئا خارجيا يعني يحدث بعد تحقق الاستطاعة. المولى الجاعل حين الجاعل عندما كأنه يرى الصورة الذهنية فانية في الخارج، مرآة في الخارج، إذن كأنه يرى شيئا يحدث في الخارج. فحينما يقال مثلا وجوب الحج أصبح فعليا بعد تحقق الاستطاعة، يكون في الواقع القائل هكذا يكون جرى حسب هذه الرؤية العرفية، حسب هذه النظرة العرفية التي ذكرناها. إذن تصوير عالم المجعول بلي تصوير عرفي عقلائي، وإن كان بحسب الواقع وبحسب البرهان ليس موجودا أبدا كما قمنا البرهان عليه، لكن تطابق فهم العقلاء، فهم العرف، فهم المشرعين، فهم الجاعلين، تطابق على أن المجعول والمعتبر حينما يرى بالنظر الثنائية كأنه وجود خارجي، حينئذ كأنه يرون أنه جعل الخارج، جعل الوجوب الخارجي الذي يحدث بعد الاستطاعة، كأنه جعل هذا، هو ما جعل هذا، هو جعل ذاك المجعول بالذات الذي في أفق نفسه حين الجعل، جعل ذاك هو في الواقع، لكن كأنه يتصور أنه جعل هذا الشيء الذي الآن بعد تحقق الاستفاعة مثلا يراه أنه وجودا خارجيا، يراه أنه وجود خارجي وإن كان هو ما إلى وجود خارجي أبدا. يعني ما أكثر الموارد التي يرى الإنسان شيئا عين الوجود الخارجي، والحال أنه هو مو عين الوجود الخارجي. كما مثلنا بمرارا قلنا في القضايا عندما نقول مثلا النار محرقة، خب على الإنسان القائل بهذا الكلام حينما يقول هذا الكلام يرى أي نار ويحكم عليه بأنه محرق، يرى نارا خارجية يعني أصدر حكمه على النار الخارجية، النار الخارجية محرقة بلي، لكن هو حكم أصدر على نار خارجية مستحيل، الحكم فعل من أفعال النفس، والنفس مجردة عن المادة وأفعالها أيضا مجردة عن المادة. شنو علاقة النار المادية بالنار الخارجية؟ ماكو ارتباط. فمباشرة ماكو علاقة مباشرة بين النفس وأفعالها وبين ذاك في عالم، هذا في عالم، عالم مادة ذاك عالم مجرد عن المادة، كيف أصدر حكمه على النار الخارجية؟ مستحيل. إنما أصدر حكمه على النار التي هي موجودة في أفق نفس الحاكم الذي حكم بهذا الحكم، النار الموجودة في أفق نفسه هي نار ذهنية، هي صورة ذهنية. خب هل أصدر حكمه على الصورة الذهنية، الصورة الذهنية للنار محرقة؟ هذا خد شرب صورة ذهنية للنار، لا هي محرقة ولا هي باردة ولا هي حارة ولا هي صورة ذهنية. فشنو أصدر حكمه على النار الخارجية؟ هذا مستحيل. أصدر حكمه على النار الذهنية بما هي نار ذهنية؟ هذا هم خب يكون كذب، هو قال محرقة بينما الصورة الذهنية للنار ليست محرقة. إذن ماذا؟ هل كذب هذا الإنسان حينما قال النار محرقة؟ لا صدق. كيف نفسر صدقه بحيث لا يتنافى مع هذه المطالب اللي قلناها؟ نفسر صدقه بأنه هو أصدر حكمه بالإحراق على الصورة الذهنية للنار، مو على النار الخارجية مباشرة، لكن مستحيل على الصورة الذهنية للنار، لكن على الصورة الذهنية لا بما هي صورة ذهنية، وإلا لو كان يلتفت إلى أنه هذه صورة ذهنية ما كان يقول محرقة، كان يقول هذه صورة ذهنية مجردة عن المادة موجودة في نفسي، كان هيك يقول، ما كان يقول محرقة. أصدر حكمه بالإحراق على هذه الصورة الذهنية بما هي يراها عين النار الخارجية، يراها عين النار، وإلا هي مو عين النار الخارجية كذب، لكن يراها هكذا يرى. أريد أن أقول أنه في كثير من الموارد يرى الإنسان شيئا هو غير واقعي، لكن هذه الرؤية موجودة ويرتب عليها الأثر، واحنا نقبل منه وكلهم يقبلون منه. رأى هذه الصورة الذهنية للنار الموجودة في ذهنه، رآها عين الخارج، عين النار الخارجية، ولذا حكم عليها بآثار النار الخارجية اللي منها الأحراق، جاء ديك الأثار أثراها إلى هذا. ليش؟ لأنه يراها عين ذاك. هنا هم كذلك، الجاعل حين الجاعل رأى كأنه يرى أنه عندما يحدث الاستطاعة يتحقق شيء اسمه وجوب، كأن يرى هكذا، ولا ما يتحقق شيء اسمه وجوب واقعا بعد تحقق الاستطاعة، ما يحصل في شيء ما كان قبلا، هو ذاك الجعل هو نفسه، لكنه يرى برؤية كاذبة غير مطابقة للواقع يرى كأنه يحدث شيء اسمه الوجوب الفعلي. فبحسب هذه الرؤية لا بأس أن نعبر بالمجعول. هذه النظرة العرفية التي جرى عليها العقلاء جرى عليها المحقق النائيني رحمه الله، وانساق مع هذه النظرة العرفية حينما ادعى وجود مرحلتين للحكم، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول والفعلية. وأحنا ما ننكر ما قاله المحقق النائيني، لا ننكر ما يقوله المحقق النائيني من تعدد مرحلتين للحكم، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول والفعلية، لا ننكر ما يقوله بحسب النظرة العرفية العقلائية، بحسب النظرة العرفية العقلائية نقبل كلامه، إنما ننكر ما يقوله بحسب الدقة والبرهان. لو جعلنا البرهان مقياسا، لو جعلنا الدقة، لا، ماكو شيء اسمه مجعول، ليس عندنا إلا الجهل فقط، والجهل هم قضية شخصية، ماكو شيء آخر. إذا نحكي بالبرهان بالدقة بحسب النظرة الدقية التصديقية الحقيقية التي قام عليها البرهان، ننكر وجود مرحلتين للحكم باسم مرحلة الجهل ومرحلة المجعول. لكن بحسب النظرة العرفية العقلائية والرؤية التي يراها كل العقلاء، كل الجاعلين، كل المشرعين حين الجعل يرون بالرؤية وإن كانت كاذبة وغير واقعية، يرون كأنه يحدث شيء بعد تحقق الشرط بحسب هذه النظرة العرفية. صح، صحيح، لا ننكر ذلك. ومن خلال إنكارنا لتعدد الجعل والمجعول بحسب النظرة البرهانية والدقية ينحل إشكال الشرط المتأخر، كما سوف يأتي إن شاء الله في بحث الشرط المتأخر. أكو إشكال الشرط المتأخر، هذا الإشكال ينحل من خلال هذه، من خلال تعدد الجعل والمجعول بحسب النظرة العرفية كما يأتي إن شاء الله. ومن خلال قبولنا لتعدد الجعل والمجعول بحسب النظرة العرفية تنحل مشكلة أخرى موجودة في علم الأصول، مشكلة جريان استصحاب بقاء المجعول في موارد الشك في بقاء الحكم في الشبهات الحكمية. مثلا ما كان متغيرا بسبب ملاقاته للنجاسة، كان متغير لونه أو طعمه، لون النجاسة أو طعم النجاسة، ماء متغير، طب هذا نجس، الماء المتغير بسبب ملاقاته للنجاسة هذا نجس. خب النجاسة تستمر وتمتد إلى حين زوال التغير، إذا زال التغير بإلقاء كر على هذا الماء فواضح أنه يصبح طاهرا، هذا واضح. لكن إذا زال التغير بنفسه بهبوب الرياح على الماء، ريحة النجاسة راحت من الماء، وإلا الماء لم يلقى عليه كر، هذا هو هذا باقي، زال التغير بنفسه، هل يبقى نجسا هذا الماء؟ الآن بعد مو متغير، كان متغيرا بالأمس واليوم زال تغيره بنفسه، هل يمكن أن نجري استصحاب النجاسة؟ بالأمس كان نجسا واليوم نشك أنه زالت نجاسته، لا نستصحب النجاسة. هذا هو محل الكلام، هل يمكن أن نجري الاستصحاب، استصحاب بقاء المجعول يعني بقاء النجاسة في شبهة حكمية من هذا القبيل مو في الشبهات الموضوعية، لا شبهة حكمية، باعتبار أن نحن لا ندري، شبهة حكمية ما ندري أن الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه هل يطهر شرعا أو لا يبقى نجسا، شبهة حكمية. فأكو استصحاب موجود، يقين سابق وشك لاحق، هل يمكن أن نجري هذا الاستصحاب أو لا؟ إذا أمكن أن نجري هذا الاستصحاب فإنما هو استصحاب ماذا؟ استصحاب الجعل أو استصحاب المجعول؟ استصحاب المجعول، لأن الجعل خو ما عندنا شك في بقائه، أكو شك في بقاء الجعل، جعل الحكم بالنجاسة للماء المتغير، ماكو شك. الشيء اللي نشك في بقائه هو المجعول. فإذا احنا قبلنا تعدد الجعل والمجعول بحسب النظرة العرفية، ها حينئذ يصح جريان استصحاب المجعول هنا في مورد الشك في بقاء الحكم في الشبهة الحكمية، وهذا يأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب. إذن تبين من جميع ما ذكرناه إمكان الوجوب المشروط في مقام الثبوت في جميع مراحل الحكم، المراحل الثلاث الثبوتية، يعني مرحلة الملاك، مرحلة الإرادة، مرحلة الجعل والاعتبار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.